بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فنختم إن شاء الله في درسنا هذا آخر قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونستريح بعدها أسبوعا واحدا لنبدأ إن شاء الله تعالى مواضيع أو موضوعات جديدة. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل حاكيا عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، انتبه كلمة ربك سوء الأدب، فادع لنا ربك يعني كأنه ليس ربهم أو ليس ربهم، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. نتابع إن شاء الله تعالى. وكنا قول الله عز وجل ناقلا أن نصبر على طعام واحد، أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع من قدرهم ومنزلتهم، لكنهم أبوا إلا أن يكونوا نتانا كما قال المفسرون. وكلمة طعام واحد، الطعام يطلق على ما يؤكل ويشرب، وقد ذكرنا أدلة من كتاب الله عز وجل في الدرس الماضي، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، فسمى ماء زمزم طعام. وسموا المن والسلوى طعاما واحدا، مع أنه إيش؟ نوعان، لتكرارهما في كل يوم. والعرب تسمي الطعام إذا تكرر كل يوم ولو كان متنوعا تسميه طعاما واحدا، أي من عادة العرب، فهو على نهج واحد لا يختلف ولا يتبدل. ولذلك يقول ابن المنير في كتابه لغريب القرآن: وواحد، أن نصبر على طعام واحد، أبسرع كلمة واحد، وواحد أي دائم ملتزم أو ملتزم، أدركهم منه ملال السأم، يلا كل يوم من نسلوا أصابهم إيش؟ الملل. والعرب تقول عن كل طعام واحد لا يتبدل كل يوم وإن كان أنواعا، يقول فإنه يأكل من طعام واحد وإن كان متنوع لكنه متكرر كل يوم. فهم ينظرون إلى مجموع الألوان إذا تكررت في اليوم أنه طعام واحد، فإذا تعددت الألوان كل يوم سموه طعاما متعددا مختلفا. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: كانوا قوما فلاحا، فنزعوا إلى عكرهم، يعني هذا الذي يريدون بصل ثوم كذا، والبقل ما تنبته الأرض من الخضر التي تأكلها الناس كالنعناع والكراث والكرخ وأشباهها، وكل نبات ليس له ساق يقال له بقل. كل نبات ليس له ساق يقال له بقل، فإذا كان النبات له ساق ولو يسير نسميه شجر، نسميه شجر. والبقل إذا رعي لم يبقى له ساق دواب أو بتاخذ كله، والشجر تبقى له سوق ولو كانت دقيقة رقيقة نحيلة. والبقل يغري بالقضم إلى صوت ويسهل الهضم. القثاء معروفة عند العرب، أخت الخيار بسموها العوام القتة، بسموها في بعض الخليج الطروح، كل بلد لها اسم. أما الفوم أفضل العلماء فيه ثلاثة أقوال أرجحها أنه الثوم. نعم. والعرب قد تبدل الثاء فاء كما تقول جدث وجدف للقبر، جدث وجدف أبدل الثاء فاء فصارت هكذا. وسلغ وفلغ، فلغ طرح شق رأس. وقال بعض اللغويين هي الحنطة لأن الخبز منها، واستشهدوا بقول أحيحة بن الجلاح: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة من مزارع فومي، أي مزارع حنطة كان عنده قمح. هذان القولان قويان، لكن الراجح أنه إيش؟ أنه ثوم العادي، إلا أن أهل الشام قالوا هو الحمص، حمص نسميه نحن، وهذا ضعيف. قالوا نعم الراجح الثوم، لأن ابن مسعود لما قرأ وفومها قرأ كذلك وثومها، فدل على إيش؟ على أن هذا هو القول الراجح. ولحسان بن ثابت شعر يشير إلى هذا أنه الثوم، يقول: وأنتم يهجو قوما وأنتم وأنتم أناس لئام الأصول طعامكم الفوم والحوقل. حوقل البصل، ومن عادة الناس أن يجمعوا بين البصل والإيش والثوم في شيء واحد. وأنتم أناس لئام الأصول طعامكم الفوم والحوقل، والحوقل البصل. ولأن التوراة لما جاءت بهذه القصة صرحت بلفظ الثوم، وكل ذلك دل على أنه الثوم المعروف. والعدس والبصل معروفان، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه يأكل يوما خبزا بزيت، ويوما خبزا بلحم، ويوما خبزا بعدس. ونقف عند لحظات عند حكم أكل الثوم والبصل. الجمهور على إباحة ذلك، إلا قسما من الظاهرية قالوا يحرم، لأن فرض الجماعة عندهم فرض، فحرمت الثوم والبصل، لأنه إذا حضر الإنسان وقد أكل هاتين الشجرتين يتأذى منه الناس، وقالوا حرام أبدا، لا مطبوخ ولا غير مطبوخ. وهذا القول مرجوح لا قيمة له عند المحققين، والجمهور على أنه يعني مباح. ففي حديث أبي سعيد الخدري يؤكد الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أكل بعض أصحابه الثوم في خيبر يوم فتح خيبر قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، يعني حلال ما أقول حرام، ليس لي، لله وحده، ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. يعني إذا رأيتموني أنني لا أكل فأنا أكره الرائحة، لأنه صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل بالوحي فيكره أن تخرج منه إيش هذه الرائحة صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، إنكم لتأكلون من هاتين الشجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، يعني رأيتم هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل، ريحة في المسجد، أمر به فأخرج، يطلع من المسجد إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، يعني حطهم في الطبخ بتروح إيش رائحتهم. أما وما يليق بالإنسان وقد أكل بصل وثوم، والله بعضهم تراهم من صلاة الفجر يأكل بصل وثوم، شو بيأكل الصبح هذا؟ يعني وإذا يأتي ورائحة الجوارب أشد وتؤذي أكثر، فحرصوا على نظافتكم أيها الإخوة. نعم. وحرصوا على أفنيتكم، والله بعض الأفنية تخجل الشوارع الضيقة، بتمر بتشوف روائح متعبة، وننصح وفي أحد، والنبي أمر بهذا، قال: لا تتشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. يعني بدل ما تضع هذا الكيس ويأتي الكلاب والقطط وتظهر منه آثار معيبة أحيانا، ضع لك سلم بلاستيك هكذا بيجي لك يا أخي، أليس هذا أجمل وأرقى؟ سبحان الله. نعم. وكان جواب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على طلبهم توبيخا لهم وإنكارا بل سخرية بل سخرية. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. تفضل قلنا اهبطوا مصر. جميلا اللفت منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم أي أتستبدلون الذي هو رزق الله المباشر منه تبارك وتعالى وهو المن والسلوى، يأتيكم بقول كن اذهب خلاص ذهب نزل المن وأتتكم السلوى. هذا الرزق يشبه رزق الآخرة لا عناء فيه، أما الرزق اللي بالأسباب يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى حرث، يحتاج إلى سقاية، يحتاج إلى تذرية، فهذا رزق يأتيكم بلا كلفة وبلا تعب، وهو يشبه إيش؟ يشبه رزق الآخرة. نعم تستبدلون هذا بمن؟ بالرزق الذي هو أقل منه درجة وهو رزق الأسباب في الدنيا. فالله تبارك وتعالى إما أن يخلق بالأسباب وإما أن يخلق بالأمر المباشر كن فكان، وما يخلقه بالأمر المباشر أعلى من الشيء الذي يخلقه إيش؟ بالأسباب. أسباب بكلمة خير، لأن الخلق المباشر لا صنعة للعبد فيه وإنه من الله تبارك وتعالى، بل هو عطاء خالص لله عز وجل. أما الخلق بالأسباب فقد يكون إيش لك دور حراتم سقي إلى آخره. يقول القاسم عليه رحمة الله في قوله تبارك وتعالى حاكيا عن بني أو حاكيا عن موسى ماذا قال لبني إسرائيل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال المن من الحلاوة، والحلاوة تألفها أغلب الطباع، ولذلك الفقهاء بيقولوا في صدقة الفطر أفضلها التمر لأنه غذاء وحلوى، تتغذى فيه وحلوى، وطبيعة البشر يعني خاصة أهل البر بيحبوا الحلوى. نعم أحد البدو مرة نزل من القرية أو من البادية إلى البلد، شاف آنية الحلوى ورجع البلد قال أوف ما أطيب الحلوى، قالوا ذقت؟ قال لا والله لكن دق ثوبي بثوب اللي ذاقها، فالحلوى مألوفة. نعم نعم. والسلوى من أطيب لحوم الطير، من وسلوى عسل، وكلاهما غذاء تقوم به البنية. البنية يقال للشيء المادي، والبنية يقال للشيء المعنوي والعلو والمجد والارتفاع، تقوم به البنية بكسر الباء للمحسوسات وبضم الباء للمعنويات والميت. وليس فيما طلبوه من الثوم والبصل والعدس وغيره ما يساوي المن والسلوى في إيش؟ في مكانتهما، لا في اللذة ولا في القيمة الغذائية، لا في هذا ولا في هذا. ولذلك قال ابن زيد عليه رحمة الله كان طعام بني إسرائيل في التين واحدا وشرابهم واحدا، كان شرابهم عسلا ينزل من السماء بعطاء الله وإكرام الله يقال له المن، وطعامهم السلوى وهو أطيب أو من أطيب أنواع الطيور، فطلبوا الاستبدال فذموا على ذلك فذموا على ذلك. ثم قال ابن زيد عليه رحمة الله طلبوا الأدنى بدل الأعلى، ثم قال انتبه على الكلمة أجمله بدلك على أصل التربية، فكيف الذي يستبدل الضلال بالهدى؟ إذا استقبحنا أن تستبدل المن والسلوى يعني بالبصل والثوم، أو تستبدل بالمن والسلوى البصل، فكيف تستبدل إيش الضلال بالهدى والبغي بالرشاد والشرك بالتوحيد والبدعة بالسنة وخدمة المخلوق بخدمة الخالق؟ كيف تستبدل هذا؟ أنت إذا كنت عبدا لله عز وجل صار الكون كله عبدا لك. نعم كله صار لأن الله سخر لك تحت خدمته، وإن أبيت إلا أن تكون عبدا للمخلوق أذلك الله. ولذلك قالوا العلماء لماذا ضرب الله الرقة على الكافر؟ قال لأنه لما تأبى ورفض أن يكون عبدا لله عز وجل أذله الله بأن جعله عبدا لعبده المسلم. ترفع أن يكون عبدا، قال له لا تعال نجعلك عبد لإيش؟ لعبيدنا، لعبيدنا. نعم. واستبن العيش الطيب في جوار الله عز وجل بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار. يقول القرطبي عليه رحمة الله: ثم إنما أعطوه من المن والسلوى لا كلفة فيه، والذي طلبوه لا يأتي إلا بالكلفة، يحتاج إلى تعب، فكان أدنى مما أعطاه. ثم إن الذي أنزله الله عز وجل عليهم حلال خالص، ليس فيه شائبة الحرام ولا شائبة الشبهة، بينما كسب الدنيا لا بد وأن يخالطه شيء من الشبه، شيء من الحرام، شيء من اللغو، شيء من الكذب، من هداك حلال خالص. وزراعة الأرض قد يتخللها الغصب والشبه، فكانت أدنى من الرزق الخالص الذي أنزله الله عز وجل. وفيه هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، ويستبرد له الماء، ويستبرد له الماء العذب. ثم قال موسى لهم بعد هذا التوبيخ: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي إن كانت همتكم هذه وإن كان همكم هذا فاهبطوا مصرا من الأمصار بلد، وإن قلت مصر كذلك تهكم فطلوا ارجعوا للذل والتعاسة يعني الظلم. نعم، مستحيل الرجوع. فستجدون ما سألتم هناك في الأمصار، أما هذه الأرض التي قضى الله عز وجل أن تقيموا فيها أمدا معينا 40 سنة إلى أجل، فليس من شأنها أن تنبت لكم هذه البقول. وإن الله تبارك وتعالى لم يقض عليكم بالتيه 40 سنة إلا لجبنكم ولخوركم عن مقاومة عدوكم، فإن أردتم الخلاص مما كرهتم فيه فتفضلوا قتلوا الجبارين وخذوا المدن وأكلوا باطل وأثوم وما تشاءون بعد ذلك، فأقدموا على قتالهم إن كنتم، عندها يكفل الله تبارك وتعالى لكم ما تريدون، وعندها تجدون ما تطلبون. فالتمسوا الخير قولا وفعلا، فإن الله لا يضيع أجر العاملين ولا أجر المحسنين. هذا كان كلام موسى ردا عليهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله اهبطوا مصرا، تجدون أن مصر هنا جاءت منولة، ولو استعرضت كل آيات القرآن الكريم الذي جاءت بلفظ مصر غير هذه بتشوفها غير منونة. تعالوا. نعم، لكن العلماء قالوا مصر أي بلد صغيرة أو كبيرة، وبعضهم قالوا مصر وادي النيل. فالعلماء قولان: الذين قالوا إنها مدينة مصر المعروفة التي خرج منها بنو إسرائيل، قالوا قال موسى ذلك توبيخا لهم وسخرية وتقريعا، ارجعوا إلى الذل بتأكلوا بصل وإيش وما شئتم بعد ذلك، يعني كأنه يقولهم ارجعوا إلى ما كنتم عليه. نعم، إن لم تقدروا قيمة الحرية وقيمة العزة فارجعوا كلوا بصل ثم عيشوا عبيدا، لأن حق نعم لأن من المستحيل رجوعهم إلى مصر. والقول الثاني وهو الراجح أن المقصود مصرا أي بلدا من البلدان، أي بلد، لأن كلمة يعني لأن كلمة مصر هنا بهذه الآية جاءت مصروفة أي منونة، منونة، مع أن القرآن الكريم كل ما ذكرت مصر لم يأتي بها منونة إلا هنا. تقرأ هذا في سورة يونس: تبوأ لقومكما بمصر منونة بيوتا، أي مصر وادي النيل. وتقرأ في سورة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر منونة، مصر وادي النيل هي نفسها أكرم مثوى. وقوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في سورة يوسف. وقال في الأعراف على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر. إذن فالتي جاءت بدون تنوين هي مصر وادي النيل، وجاءت هنا منونة لبيان أنها أدخلوا أي بلد من الأمصار من البلدان يقول لكم ما تريدون. هذه الأشياء التي طلبوها بدلا من نعم المن والسلوى موجودة عند أهل الأمصار الكبيرة والصغيرة، تفضلوا انزلوا. فإذا هبطتم أي مصر وجدتم ما تريدون. ثم قال الله الرب تبارك وتعالى مبينا عاقبة كفرهم، مبينا عاقبة الكفر وعاقبة العصيان ما هي؟ أنه ضرب الذلة والمسكنة عليه وباء بغضب من الله، الغضب الموصل إلى عذاب النار يوم القيامة، وباء بغضب من الله، الغضب الذي سيوصلهم إلى عذاب الله عز وجل في النار. وذلك قول الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ليش في نبي يقتل بالحق؟ طب ليش قالوا بغير الحق؟ لبيان شناعة فعلهم، لأنهم ما قتلوا إلا الأنبياء وكلهم يأمرون بالحق، يعني هذا مستحيل أن يأمر بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم، إذن ضربت عليهم الذلة المسكنة، باءوا بكفر أو فعلوا الكفر وفعلوا المعصية وقتلوا أنبياء الله عز وجل دون أن يصدر منهم إلا الخير لمجرد الخير والمحض. وهذا الحكم والخطاب عام لليهود المعاصرين لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبلهم ولمن بعدهم، لأن أخلاقهم وسلوكهم لأن أخلاق لم يتغير أبدا. فهؤلاء يعني بنو إسرائيل الكفر والعصيان وقتل الأنبياء مضى وما قتلوا بعد ذلك أحدا بعد ذلك، فالحكم الخطاب لمن عاصر النبي منهم ولمن جاء قبله ولمن جاء بعده صلوات الله على أنبياء الله جميعا، لأن عصيانهم واعتداءاتهم ملازمة لهم إلى هذا اليوم. وكلمة ضربت أي طبعت، كما تضرب السكة الذهب والمال، يعني شيء ثابت يحيط بهم، نعم يلوفهم لف. يقول أبو هريرة نعم ملازمة لهم، وهذه المعنى تفيد معنى الإحاطة والملازمة. والذلة خلق خبيث يضاد الإباء والعزة، قال العلماء ولكن إحاطة الذلة والمسكنة بهم قد ترفع عنهم في حالتين. الحالتين، الحالة الأولى بحبل من الله، نعم، وحبل من الناس. أما الحبل من الله أن يدخلوا الإسلام أو أن يعاهدوا الدولة الإسلامية، هم يطلبوا العهد فيكون اليهود بحماية هذه، كما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فعاشوا بكرامة في بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة إلى أن نقضوا العهد فكانوا مطمئنين في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا قول الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذن الحبل من الله إما أن يسلموا أو في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحبل من الناس كما قال المفسرون في جوار دولة قوية، يقول بعضهم لأنهم في كنف أمريكا وبريطانيا بل وفي كنف دول الكفر في العالم كله، مفسرون الجديدون يقولون هذا. نعم، إذن فعاشوا في حمى عهد النبي في يثرب وخيبر والنضير ثم عمتهم المذلة، وأينما ثقفوا أي أينما وجدوا أذلاء. نتكلم عن شيء من عجائبهم، بعض تصرفاتهم العجيبة، من ذلك ما قصه نعم علينا كتاب الله عز وجل في آية الكرسي. من ذلك أنهم سألوا يا موسى هل ينام ربك؟ فقال موسى يا بني إسرائيل اتقوا الله هل ينام ربك؟ يقول ابن أبي حاتم أو يروي عند تفسيره لآية الكرسي أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ فقال موسى مجيبا لهم: اتقوا الله يا بني إسرائيل. فناداه الله عز وجل: يا موسى، سألوك هل ينام ربك؟ يا موسى، فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل. ففعل موسى، أصابه النعاس في آخر الليل، فصار رأسه إيش؟ يخفق. فكسرت إيش؟ الزجاجتان. فلما ذهب ثلثا الليل، الثلث الأخير، أصابه النعاس وأخذته السنة، السنة أي النعاس، كأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاس. يقال النعاس ويقال السنة إذا أخذته ما إيش؟ يخفق رأسه شوي خفقات. نعم. مضى ثلثا الليل فأخذه النعاس والسنة فخفق رأسه فكسر في... نعم. ففعل موسى، فلما ذهب كما ذكر فانكسرتا. فقال الرب عز وجل: يا موسى، لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض، فهلك من فهلكنا وهلك من فيهن، أو فهلكت وهلك من فيهن، ما في شك. ولذلك إيش آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، مش بس نوم، سنة ولا نعاس، لا نعاش ولا نوم. نعم. قال: فأنزل الله عز وجل آية الكرسي. وأخرج ابن عساكر في تاريخه أن أنس عن أنس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى، هل يصلي ربك؟ فقال: يا بني إسرائيل، اتقوا الله. نعم. فسأله الله تعالى: ماذا قال قومك؟ قال: إلهي، ما قد علمت. يعني أنت سمعت إيش اللي قال. قالوا: هل يصلي ربك؟ قال تبارك وتعالى: فأخبرهم يا موسى أن صلاتي على عبادي أن تسبق رحمتي غضبي. أن تسبق رأيي، لو لم أكن رحيم بهم يعني لا يحتملون، خرب بيتهم. والآن نأتي إلى حجة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى البيت العتيق. كان الأنبياء جميعا والمرسلون يحجون البيت العتيق قبل وفاتهم، يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال صلى الله عليه وسلم: أي واد هذا؟ قال: وادي الأزرق يا رسول الله. قال: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، تبع الحج. فلما وصل النبي إلى ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشاء. قال: كأني أنظر إلى يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، ابن متى، على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته خلبة، أي ليف، يلبي. الأنبياء كلهم إذن ورسل كانوا يحجون إلى بيت الله العتيق. ثم أوحى الله عز وجل إلى موسى أني متوفى هارون، فخذه إلى جبل كذا كما ورد عن بعض الصحابة. إلا أن صاحب الكتاب نظرات في أحسن القصص لمؤلفه محمد السيد الوكيل قال: توفي هارون، وهذا عليه المؤرخون، قبل موسى في فترة التين. وفاة هارون كانت سنة 1972 قبل هجرة النبي، قبل وفاة موسى بسنتين، عاش موسى بعد سنتين كما قال المؤرخون، وعلى رأس ابن كثير في كتاب البداية. أما وفاة موسى فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: أرسل أو أرسل الله ملك الموت إلى موسى، فلما جاءه صكه موسى ضربة قوية، فرجع ملك الموت إلى ربي قال: يا رب، كأن نعم موسى لا يريد، أرسلتني إلى رجل لا يريد أن يموت. نعم، مع أن موسى لم يعرفه. فلما نعم أرسل إلى عبد لا يريد أن يموت، فقال تعالى: ارجع إلي فقل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة كانت تحت يده سنة يعيش. يضع ايده على الثور، شو فيها شعرا؟ الف الفين يعيش هكذا. فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. جاء وقال له ذلك، عرفه موسى عندئذ. قال موسى: اي رب، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: الآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة إلى فلسطين رمية حجر، رمية حجر. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره، قبر موسى، على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يقول صاحب كتاب حياة الأنبياء: مات هارون قبل موسى ودفن في جبل هور، وهي رواية التوراة كذلك، من جبال سيناء. أما موسى فأمره الرب أن يصعد إلى جبل يقال له جبل نبو، فأشرف على الأرض المقدسة، على القدس، فنظر إليها، إلى الأرض، ففعل، ثم مات على أكمة، على أكمة الجبل، عندها مرتفع فيه رمل أحمر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن هناك، ثم خفيت آثار قبره. لك هذا قبر موسى مو صحيح. أما هذا حديث البخاري، وقد ذكر ابن حبان في صحيحه أن ملك الموت لما جاء إلى موسى لم يعرف، لأنه جاء على صورة لم يكن يجيئه بها، لم يكن يجيئه بها. ألا ترون إلى إبراهيم لما جاءته الملائكة؟ عرف؟ ما عرف. جاءوا على، نعم. ولوط كذلك جاء، فجاء على صورة لم يعرف، نعم. وكذلك موسى جاء ولم يعرف، ولذلك لما لطمه، نعم، فقع عينه، لأنه شعر أن رجلا غريبا دخل إلى بيته بغير إذن. ويباح لك إذا دخل إنسان دارك أو تلصص من شقوق الباب أن تقلع عينه كما فعل النبي، إلا أن النبي لم يقلع عينه، أنه صار ذات، يعني لاحظ أنه في عين يعني يضعها رجل، فأتى بمدرة حديد وأراد أن، وأباح لمن أن إنسان لو فعل أحد ووضع أن يفقع عينه، ولا حرج عليه. يقول: وهذا موافق لشريعتنا، لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وبخاصة وأن موسى كان يريد أن يحقق أمور لكنها يفتح بيت المقدس كذا يتمم، لكنها قدر الله عز وجل سابق، فتح بيت المقدس، الخروج من التيه، لكن القدر قد سبقه بأن يموت هارون وموسى في التيه معا. بعد وفاة موسى بثلاثة أشهر فتح يوشع بن نون، وكان قد أرسله الله نبيا بلاد الشام، وانتصر على 31 ملكا من ملوكها، فتح كلها، فلسطين والشام. قال ابن كثير: مكث يوشع ابن نون بعد فتح بيت المقدس يحكم بكتاب الله بينهم، وهو التوراة، حتى قبضه الله عز وجل وهو ابن 127 سنة. فكانت حياته بعد موسى 27 سنة، لما توفي موسى كان عمر يوشع 100. بعض الأحاديث القدسية الواردة في عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يروي الصباحي عوض الله في كتاب له اسمه حياة الأنبياء أن موسى سأل ربه: يا رب، أي عبادك أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا، الذي إذا قدر عفا. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى، إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته، وأن منهم من لو سألني غلاف صوت شيء قليل لم أعطيه، ليس ذلك من هوان له علي، ليس يعني قلة قيمة عندي له، لا أبدا، ليس، نعم، ولكن أريد أن أدخر له الآخرة لأكرمه، نعم، وأحميه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة، وكما يحمي الراعي الطيب مراعي السوء للغنم. يا موسى، ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء لأن خزائني قد فرغت، أبدا لا، عندي خير كثير، وأن رحمتي لم تسعهم أبدا، ولكني فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم. الله تعالى ابتلى الفقراء بالأغنياء والأغنياء بالفقراء، بيشوف بنفسه بيعطوا الزكاة ولا ما بيعطوا، هذا المعنى ابتليه. يا موسى إن فعلوا ذلك الأغنياء أنعمت عليهم نعمتي وأضعفت لهم في الدنيا للواحدة عشر أمثالها. يا موسى كن للفقراء كنزا وللضعفاء حصنا وللمستجيرين غيثا، أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا، أكلأك في ليلك ونهارك. وعند الترمذي من حديث ابن عباس يقول الله عز وجل يا موسى إنه لن يلقاني عبدي في حاضر القيامة إلا فتشت عما في يده إلا الورعين. بعرف الورع ما بيأكل حرام، لذلك ما فتشوا، يقول له يلا على الجنة بلا حساب. إني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة. وهذا قول صحيح لما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يتفقد المسجد ويتفقد المدرسين، مو كل إنسان يا الله بيتكلم بقى قوم مهب ودب، يسمع لهم فيقول أنت قم فخرج. وقف عند الحسن وكان شابا فقال يا هذا ما رأس الدين؟ قال الورع. قال وما خربوا؟ قال الطمع خديك. فالورع رأس الدين، أن تتورع عن الحرام. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن الله أوحى إلى موسى يا موسى لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لصدقت جهنم على أهل الدنيا. يا موسى لولا من يعبدني ما أمهمت من يعصيني طرفة عين. يا موسى إن كلمة من العاق نعم تزن جميع رماد الأرض. قال موسى إلهي ومن العاق؟ قال الذي إذا قال لوالديه لا لبيك، يعني إذا نادى أبوه ما رد عليه، هذا عاق. قال ابن كثير وفي الجملة فشريعة موسى شريعة عظيمة وأمته أمة كثيرة فيها الأنبياء والسادة والكبراء والعباد والزهاد والملوك، ولكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت شريعتهم، فمسخوا قردة وخنازير ثم مسخت شريعتهم، نسخت شريعتهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الكرام، يعني موسى من الدروس أعطتنا دروس الصبر. كم صبر موسى على البلاء؟ أعطتنا الثبات على الحق. السحرة فقد ما أنت قاض، كانوا في الصبح فجرة وأصبحوا عند المساء بررة. أعطتنا الثقة بنصر الله عز وجل، وصل البحر بنو إسرائيل وين أخذنا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. وموسى لسه ما يعرف كيف ينتصر، اللحظة الأخيرة قال له اضرب بعصاك. نسأل الله تعالى فكان في ديننا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أمينا خواتيمها وخير يوما يوم لقائه. إلى الجمعة مش الآتية، بعد 15 يوم إن شاء الله تعالى.